بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مع بعض الأسئلة واحد بيقول أنا خطبت واحدة سنها 16 سنة وبعد سنة من الخطوبة قالت لي أنا مش قادرة أحبك. أهلها بيقولوا لي استحملها شوية علشان سنها صغير وأنا تعبان جدا وأنا عايز أسألك أنت سنك كم سنة؟ في ناس هنا موجودين مش على مستوى الاجتماع ولا مستوى الروح، وخصوصا شوية سيدات لازم كل واحد وكل واحدة داخل الكنيسة يحط في دماغه وفي قلبه ان احنا في محضر رب المجد يسوع. اما الانسان المستهترة اللي فاكرة انها داخلة مسرح ياريت تتكسف وتخجل وتسكت. بسأل صاحب السؤال انت سنك كم سنة؟ واضح من الكلام اللي بتسأله اني خطيبتك سنها 16 سنة وبعد سنة بتقول لك اني انا مش قادرة احبك. واضح انها انسانة لسه ما استقرتش، يعني زي مثلا الفراشة اللي تمر على كام زهرة كده، يعني اذا عايزة تمر على كام شاب عشان تشوف انهي واحد تحبه. يا ابني الزواج وإن كان أساسا يبنى على أساس روحي لكن يحتاج لنضج فكري وعقلي. إنسان ناضج أو إنسانة ناضجة تقدر تقدر الأمور دي. إنسانة ما استقرتش عاطفيا واحتمال تكون إنسانة لسه في دور المراهقة مشغولة بشباب وجري ورمح وبتاع، ما هياش مستقرة، ما هيش مستقرة. يا ابني احنا لابد ندخل ربنا في امور حياتنا وعلى الاخص امور الزواج. طبعا كل الامور لابد ندخل ربنا في حياتنا ونستشيره ونستشيره. بعد سنة قالت لك مش قادرة احبك، مش قادرة احبك. ما قالتش بعد سنة انا صليت والله ارشدني اني انا مش هكون ليك، لان مفيش ذكر للمسيح ولا لربنا في الموضوع. يا ابني نصيحتي ليك ولغيرك دخلوا ربنا في كل امور حياتكم، استشيروه، خذوا رأيه، اطلبوه، اخضعوا لمشيئته. تقول له ربي اعلن مشيئتك في هذا الامر وفي كل امور حياتي. ما ظنيش خطوبة زي دي يعني تمشي. واحدة تاني بتقول خطيبي بيطلب مني اخس وانا جسمي مش قابل اني اخس، كل ما اخس يزيد جسمي، السبب علشان شكلي اكبر منه جسما، يعني هي يظهر كبيرة وطويلة. فكرت في فسخ الخطوبة علما بان فترة الخطوبة كذا، صليت من اجل الموضوع مع اني خطيبي علاقته بربنا كويسة جدا. مدام علاقته بربنا كويسة جدا ورضي ان يخطبك من الاول، يبقى انسان مستقر نفسيا يعني. بس هو بيطلب منك انك تخسي، لا دلوقتي الموضة طبعا، اللي الولاد ما بيحبوش الواحدة التخينة، عايزين الواحدة اللي يعني. وطبعا هتلاقي دلوقتي البنات بيدباروا في ان يخسوا ويتلزقوا والبنطلون ماسك على الوحاجة لا تطاق لا تطاق. انت اولا دخلي خطيبك في طريق روحاني، وخدوا الموضوع مش بحساسية، لانه ممكن يكون مخلص في طلبه وممكن يكون التخن مضر ليك او متعب. شوفيه يعني، هل ده حاجة اساسية لو ما خسيتيش هيرفضك، ولا هو بيطلب من اجل منفعتك انت ومن اجل راحته النفسية. ممكن هتلاقي انسان، الانسان ده يعني مستقيم في فكره وهادي في طلباته. فانت حاولي على قدر الامكان ومعاه برضو انك تجاوبيه في طلبه. واحد بيقول انا شاب مسيحي بشتغل في مكان، وفي المكان ده لابد الكذب، لابد الكذب. فحصل اني صاحب الشركة بيتكلم معايا، وقلت له انا ما اكذبش، فقال لي انا ما احبش الابتي القفل ولا البروطة، وقال لي شوية كلام بهدف الكذب والخداع، وانا اقتنعت لحد ما، اقتنعت انك تكذب يعني. لا يا ابني، كان لازم تثبت على رأيك. انت ما بتكذبش عشان خاطر المسيح وعشان خاطر توصل السماء. هو انسان كذاب عايز يكسب ويمشي شغله في شركته، تتماشى معاه هتخسر ابديتك، لان مفيش كذاب هيدخل السماء، هيدخل السماء. كان من الافضل انك تثبت على رأيك، وممكن تكون سبب بركة لي لما يشوفك ثابت ان شاء الله تضحي بشغلانتك، ده ممكن ضميره يبكته وممكن يتوب ويرجع. لكن انت اقتنعت بكلامه بعض الشيء انك تمشيه في حياته وتكذب. لا يا ابني، لا يا ابني، ده احنا اليوم اللي عايشينه جايز يكون هو اليوم الاخير، جايز يكون هو اليوم الاخير. هناخد ايه من الشغل ومن اللقمة ومن الفلوس اللي هناخده من الدنيا؟ لا يا ابني، العاقل يتوب الان، والعاقل ما يغمضش عينه وينام وخطيته في قلبه، خطيته في قلبه. اثبت في النعمة والايمان واترك الخطية. واحد بيقول مراتي صوتها عالي وعصبية جدا، وانا جني وجنوني اللي صوتها عالي، ساعات اشتمها وممكن توصل للضرب، اعمل معاها ايه؟ دي مش صورة لبيت مسيحي. مش صورة لبيت مسيحي. البيت المسيحي فيه الاحترام والهدوء، والهدوء واللسان البلسم، اللسان البلسم. اقول للزوجة اولا الصوت العالي يتعب، وكلمة حاضر تريح، وكلمة نعم. واقول للزوج ثانيا اني لانك بعيد عن ربنا، وهي واضح طبعا انها بعيد عن ربنا، فانت بتحاول تدير بيتك بمخك وايدك ولسانك. عمر البيت ما يمشي بالشتيمة، وعمر الست ما تمشي بالضرب او الابن او الابنة. لا يا ابني، البيت يقوم على محبة المسيح، لان البيت المسيحي كنيسة، كنيسة، والمسيح موجود فيه وعايز يفرح بيك وبيها، وعايز يفرح بكل العيلة. لما يشوفكوا ناس مؤدبين، لسانكوا حلو، العيبة ما بتطلعش من بقكوا، بيشوفكوا بتصلوا، شوفكوا بترنموا، فاتحين اناجيلكوا، مجتمعين حواليه، هو ده البيت المسيحي، ده البيت المسيحي. وانا عايز اسألك سؤال، طبعا اتكرر الكلام ده وشتمتها كتير وضربتها كتير، هل يا ترى اتغيرت؟ لا يمكن تتغير، بل بالعكس تزداد حقد عليك ومرارة من جوه، مرارة من جوه. لما بقول تزداد حقد ومرارة من جوه، انا قدامي جواب طبعا مش هقراه ولا هقول مضمون وايه، لان طبعا قضية في منتهى الخطورة، لكن اقول لك يا بنتي الله بيقبل التوبة. انت كاتبة مفروع عشان تفهمي انا برد على مين، ارجو سعة صدرك يا ابونا، والجواب اللي بعته لي في ظرف. الله بيقبل التوبة مهما كانت الخطايا، مهما كانت الخطايا. وانت عليك انك تثقي ان المسيح اللي حاضر في وسطينا قابل توبتك، مدام توبة وندامة من القلب. بس مش بس القضية دي، لكن اوعى تفكري ان القضية دي اكبر الخطايا، لا. ده انا هقولك حاجة، من يبغض اخاه فهو قاتل نفس، يعني اللي بيكره زي ايه؟ زي اللي بيقتل. فتصلي عشان ربنا ينزع البغضة والحقد من قلبك. اللي بيكذب زي الزاني وزي الحرامي، ان كنت كذابة توبي، كنت شتامة توبي، لان لا شتامون يرثون ملكوت الله. يبقى المطلوب منك مش بس غفران عن القضية دي، لكن توبة عن كل خطاياك، وتطلعي النهاردة انسانة جديدة، انسانة جديدة. فلانة اللي دخلت هنا ماتت وطلع انسانة جديدة، نالت حياة بالتوبة الحقيقية. اسمعي كلامي، اي خطية زي التانية، اي خطية زي التانية، والرب قابل توبتك مدام توبة من القلب وندامة، والله يديك نعمة وبركة. واحد بيقول اخو مراتي بقاله شهرين عندي في البيت، طلبت منه ان ياخد سكن، فهي قالت لي ما يقدرش، خليه قاعد معانا في البيت، علما باني لما بيجي ابوها بينزل عندي بالشهر واخواتها كمان، واكل وشرب ونوم على حسابي، وهم كاتمين على نفسي وانا تعبت، اعمل ايه؟ هو طبعا ما لقاش فرصة يشتكي فيها، لكن بعت الورقة دي يشتكي لان هم موجودين معانا. انا مش هجيب سيرة الصعايدة يعني، لان الصعايدة ما شاء الله في الحكاية دي يعني انا مختبرها وعارفها. بيقولوا، انا مش هقدر اعرف المثل، بيقولوا الضيف مش عارف اول يوم ايه وتاني يوم ايه وتالت يوم يبقى تقيل تقيل، لكن ده شهرين وابوه وامه واخواته. المصوراتية هيشغلونا كده؟ لا، نبطل التصوير كله. شهرين والاب والام والاخوات، طب ايه ذنب الراجل ده والقرش اللي في ايده على قده وكاتمين نفسه مش واخد حريته في بيته؟ ايه ده؟ ده شغل صعايدة؟ لا، في صعايدة احرار حلوين وحساسين، حساسين. يا حسن، عم شحاته ولا عم كامل زعل بيرفع لي ايده كده، ابو جلبيه ده. على العموم اهم حاضرين وسامعين كلامي، المفروض الضيف يبقى خفيف، يبقى خفيف. وبعدين يا ابني هتجيب منين انت عشان تصرف على اخوها وعلى ابوها وعلى امها وعلى ده وعلى ده؟ الا بقى لو كنت انت غني وهم طمعانين فيك، يعني عايزين ينتفوا ريشك اول باول يعني، عشان ما تدورش على حد بره تاني يعني، يمكن. لا لا لا لا، على العموم يا ابني المحبة تخلي هم يشفقوا عليك، والمحبة تخليك انت تحتملهم. بس الحاجة المعقولة، خفوا عن الراجل، يحسن تكتموا نفسه وتموتوه، خفوا عليه، خفوا عليه. ناس بيقولوا الخطيب عمل تحليل قبل الجواز والنتيجة طلعت انه غير قادر على الخلف، فاقترحوا عليهم ياخدوا رأي الخطيبة هل توافق على انها تتجوز وما تخلفش. هو طبعا في الحالات اللي زي دي بياخدوا رأيها، ومش بس بياخدوا رأيها شفهي، لكن ده بيكتبوها إقرار تمضي عليه بالعلم، لأن لو ثبت الكلام ده بعد الجواز وهي تضررت من غير ما يكون في ورقة مكتوبة، يبقى المحكمة تحكم ببطلان الزواج، والمجلس الكليريكي أيضا. وفي ناس كتير يعني، ان كان زوج او زوجة او خطيب او خطيبة، مش مهم عندهم الخلف يعني، ما يشكلش حاجة، مهم الحياة المسيحية اللي توصل للسماء، توصل للسماء، مش كل حاجة الخلف. فممكن تكون انسانة رضية وحلوة وشبعانة بالمسيح وارتاحت لخطيبها، لا تشيله في عينيها الاثنين، تشيله في عينيها الاثنين، ممكن قوي. انت يا ابني كاتب لي كام ورقة؟ واحد بيقول أنا شاب سني 20 سنة، بعاني من مشكلات كتيرة في حياتي، كذا وكذا وكذا، وحياتي شريرة جدا، وكل ما بكبر بحس إني عقلي صغير، لا أعرف أصلي ولا أعرف طريق كنيسة، كل ما افكر اني ارجع للمسيح يسيطر علي الشيطان، لدرجة اني بفكر ان ربنا يبليني بالمرض عشان ما اعملش خطية. ارجو انك ترشدني الى الطريق الصحيح والى المسيح، لان حياتي شريرة جدا. كلامك كويس جدا ومريح للسماء والربنا ولينا، بس بشرط انك تكون ناوي التوبة الان. يعني ربنا يحب الكلام ده، لكن ما يحبش الانسان يستمر فيه. يعني انت بتقول حياتي شريرة جدا، كويس، ناوي على ايه دلوقتي؟ ان كنت ناوي التوبة يبقى السماء تفرح بيك والرب ياخدك في حضنه، انما كلام لمجرد الكلام وحتطلع زي ما دخلت، لا لا. فانت من قلبك وانت قاعد قول له: رب انا تعبت من الخطيئة، وبدل ما بقولك سيبني بمرض انا بقولك اشفيني من مرض الخطيئة الان. وهو حاضر، ممكن يشفيك من الخطيئة الان وتطلع انسان مبارك جدا. ومش بس كده هيقبل توبتك، ده هيديلك فرصة تخدمه وتكرمه في أيام غربتك. أمين. أنا بحيي الناس اللي كاتبين كلام جميل. نفسي أقرأ الكلام كله اللي مكتوب، لكن مش هقدر لأنه ده كتير. واحد كاتب عن شريعتنا المسيحية، شريعة المسيحية رسالة ودعوة سماوية أسسها بذاته المسيح نقية خالصة إلى آخره. واحد تاني كاتب عن المسيحية الإسمية، للأسف مسيحنا مسيحنا للأسف، بنحبه باللسان، في قلوبنا ملوش مكان، لقلوبنا مأجرناها مساكن للشيطان، حبنا مزيف بعيد عن الإيمان. كلام حلو. والتالت بيقول: لو كنت في يوم نسيتك ألقاك دايما قدامي، أجري أترمي في حضنك وأقول ده يسوع اللي فداني. برافو برافو برافو. أما عن الناس اللي بيقدموا توبة وبعتين اعترافاتهم، أنا بحييهم من قلبي وبقول دول هم مكسبنا. بقول لو ميت قام دلوقتي قدامنا، مش زي دول اللي قاموا من قبور الخطيئة، لان لو ميت قام هيرجع يموت بعد شوية، انما دول قاموا من قبور الخطيئة مش هيرجعوا يموتوا تاني، لان نالوا حياة في المسيح يسوع. استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. امين امين امين. برافو. وبينبهوا على اليوم الروحي اللي هو السبت اللي بعد بكره. بكره؟ لا، اللي زي بكره، يوم 2، واخر موعد للسداد والاشتراك النهارده بس، مش كده؟ النهارده. واللي مسجل اسمه من غير ما يشترك يبقى يقابلني، مش يقابلني يعني يقابلني قابلنا شاب امبارح في مكان عمل، يعني كنا بنقضي مشوار. الشاب النهارده هو امبارح ما ابداش اي فكر بالنسبه للكلام اللي كاتبه لي في 6 صفحات. هو ادلنا خدمه امبارح ومشي معانا وراح وجه، لكن كاتب بيقول اني انا كنت وكنت وكنت وكنت وطبيعه عملي كانت بتضطرني اتاخر خارج البيت لحد الساعه 5 صباحا، ومش بس في العمل لكن مع اصحاب السوق. كان ابويا وامي كانوا دايما يتخانقوا معايا، وباستمرار ابويا وامي يكلموني عن اني اتوب، عن يسوع المسيح، قالوا لي توب وارجع يا ابني، لكن ما فيش شيء بيتغير. وحصل في يوم من الايام اثناء ما كنت بقوم بعملي وانا نازل على سلم وقعت على رجلي وحدث لي تمزق في الأربطة. خدت أجازة مرضية، بيحكي يعني، وارتحت من الشغل شوية والعيشة اللي كنت عايشها. أنا في الوقت ده صليت لربنا أنه يحل كل مشاكلي ويتوب علي ويرجعني لطريقه، فالرب استجاب لي. ابويا وامي كانوا بيحضروا اجتماع، ابونا مكارم ملوش اجتماع يا ابني، اجتماع الكنيسة المرقصية، وكانوا بيحكولي عن حلاوة الاجتماع. والله لمس قلبي لما تفك الجبس مباشرة. حضرت اول اجتماع هنا كنت فرحان جدا، وفي الاجتماع بيقول حضورك يا ام يا ابونا في مكان عملي عزاني ونسالي كل همومي وريحني وفرحني الى اخره من الكلام ده. اكتر من كده بيقول اني انا كتبت ترنيمة اظهر روحك فيا مخلصي وفادية، كل اللي حدوسه حيكون ليا. يا سلام، اظهر نعمتك فيا مخلصي وفدية، غيرك انت ما تكون غيرك. بيقول صلي من اجلي. امين يا ابني، امين. احنا بنرحب بيك في الاجتماع، وبنرحب بابوك وامك وكل قرايبك اللي انت كاتبهم في الورقه. اهلا وسهلا، بركه كبيره يا ابني، بركه كبيره. واحد بيسال بيقول ايه معنى 70 في 70، وليه بالذات 70 في 70 او 70 في 7؟ كان معلمنا بطرس بيسأل رب المجد يسوع بيقول له لو واحد غلط فيا اسامحه كم مرة؟ هل الى 7 مرات؟ ده بطرس بيسأل، يعني هل اسامحه 7 مرات؟ فرد عليه المسيح له كل المجد قال له تسامحه 70 في 7 مرات. 70 في 7، ايه معنى 70 في 7 مرات؟ 70 يعني 17، وفي 7، العشرة عدد كامل والسبعة عدد كامل، يعني معناها تسامح على طول. يعني يا مسيحي طول عمرك على الأرض تعيش متسامح وتغفر للي أخطأ إليك، بل بالعكس اللي أخطأ إليك اذهب إليه وعاتبه، مش تستنى هو يجي لك، انت تروح له وتعاتبه. وده العقيدة الربانية الحلوة، ان هي تسامح وغفران على طول الخط. نشتم فنبارك، يفترى علينا فنعظ، دي المسيحية. المسيحية يعني فلان اساء اليك، الله يسامحه، الله يسامحه مرة واثنين وعشرة وعشرين، الله يسامحه. طب هيرجع الواحد يقول طب انا مش قادر، هتقول لي اسامحه، سامحته مرة واثنين كفاية. انت تقول انا مش قادر، وانا اقول انا مش قادر، لكن الرب يقول لك اديني فرصة املك عليك، وانا اللي اقدر، انا اللي اقدر احيا، لا انا بل المسيح ايه يحيا في. ادي فرصة للرب يملك عليك، هو اللي حيسامح 70. ومش معنى 70 دي قدرة بشرية انا وانت، لا، ده معنى 70 هو عمل الكامل وحده في قلوبنا، هو رب المجد يسوع. واحد بيسأل بيقول مين اللي كتب المزامير مع داود، وهل موسى كتب مزامير، ومين تاني كتب المزامير؟ طبعا اغلبها كتبها معلمنا داود وجمع البعض منها، لكن اشترك مع ابينا داود في كتابة المزامير. اولا موسى كتب مزمور واحد، هو مزمور 90. اساف النبي كتب حوالي 11 مزمور، ايثان الاذراحي، بني قورح، ناس كتير اشتركوا في كتابة المزامير. وفي مزامير ما نعرفش الكاتب بتاعها، وخصوصا ترانيم المصاعد والمزمور الكبير والحاجات دي. لكن لان داود كاتب اغلب المزامير، فلما بنيجي نقول نقول من تراتيل مزامير معلمنا داود النبي. واحد بيقول الاسبوع الماضي واحد من الضيوف بعد صلاة مسحة المرضى قال اللي بيحصل ده أونطة، يعني تمثيلية. اللي بيحصل ده أونطة يعني تمثيلية، والشيطان لازم يخرج معاه دم من العروق أو ما شابه ذلك. يا ولد يا ولد يا ولد، يا ريت قدسك توضح للجميع أن خروج الأرواح الشريرة إلى آخره. نعم نعم، فنحن لا نمارس شعوذة أو دجل. وطبعا اللي بيتكلم عن الدم والحولا، احنا ما بنعملش تمثيليات هنا، يعني عايز اقول لك واقول لغيرك هنا وبره ان احنا في محضر رب المجد يسوع شخصيا، وانا اللي بقول كده. يمكن انت مش حاسس لانك قلت ده أونطة ودي تمثيلية، انت مسؤول عن نفسك، لكن انا بتكلم امامه، بتكلم امامه، واثق من حضوره، واثق من حضوره، وكل خطوة وكل كلمة أبغي فيها مجده هو بس، مجده هو بس. وما يلزمناش ان احنا نعمل أونطة ولا تمثيلية، ان احنا مش محتاجين للكلام ده، احنا مش محتاجين يا ابني للتمثيل والأونطة لا. وزي ما البعض بيقول شعوذة ودجل، خلي اللي يقول يقول، ده احنا بنتكلم باسم صاحب السلطان وحده رب المجد يسوع. يبقى منين الشعوذة ومنين الدجل؟ منين؟ شعوذة والدجل دي تتقال على حد تاني ومكان غير هنا يا ابني، لكن احنا هنا في محضر الملك، وعد الحق بيقول انا حاضر، هو صاحب السلطان، هو اللي بيؤمر، هو اللي وعد وقال اله السلام سيسحف الشيطان تحت ارجلكم سريعا. فاحنا متمسكين بالوعد، واحنا بنصلي باسمه وبسلطانه هو. فلو قلت مشعوذة ودجل يمكن تفتكر اني انا دايما اقول انا شوية تراب، محدش يجي ورايا بره، انا مش داخل في الموضوع اطلاقا. فكنت بتقول دي اونطة وده شعوذة وده دجل، يبقى كلامك موجه لمين؟ لصاحب العمل وحده، وانت مسؤول، لان دي خطية تجديف، خطية تجديف. واحذر، وانا بحذرك انت وغيرك من الكلام ده. انا بتكلم من اجل خلاصك، من اجل خلاصك. ما تقحمش نفسك على امور عالية لا انت ولا غيرك قدها، لا انت ولا غيرك قدها. انت هنا في مكان غير اي مكان تاني. مش بقول ده بدافع كبرياء، لا، انا بقول وانا محتمي فيه، هو هو ملكي، هو فدية، هو مخلصي. انا بخدمه هو، وانا عارف انا بخدم مين. وبالمناسبة دي ربنا جاب في فكري كلمتين سمعتهم الاسبوع ده، بس حزنوا قلبي حزن ما اتكلمتش بيه، يعني اهلي هيسمعوا دلوقتي. ان في كنيسة من الكنايس واب من المحترمين قال لي شماس اطلع اتريق لنا شوية على ابونا مكاري على المسرح، على المسرح. ده العمل اللي بتأديه كنيسة من الكنايس الايام دي. انتم ملاحظين ايه اللي بيتم في الاجتماع ده؟ شوف بقى لما كنيسة تبقى خدمتها تريقة والتهزيء، يبقى احنا وصلنا لايه؟ انت مستكتر ان ده يقول دجل وشعوذة؟ ده جوه الكنيسة الطالع يتمهزق بابونا مكاري. لا، اقول للاب المبارك ده، واقول للشماس المبارك، واقول للاخوة اللي كانوا حاضرين الحفلة الغير محترمة، اقول ان انتم ما تمهزقتوش بابونا مكاري، انتم تمهزقتوا بالمسيح شخصيا. ايه اللي احنا وصلنا ليه؟ ايه اللي وصلنا ليه؟ يا اللي انت عملت كده، تقدر توريني خدمتك؟ خلصت نفس، توبت نفس. انا اتحدى انك انت لسه ما توبتش، لسه ما توبتش. ده ايه اللي بيحصل جوه الكنايس؟ دي مصيبة. ضروري من الحاضرين هنا كانوا حاضرين هنا في الكنيسة اللي انا بتكلم عليها، لكن انا حزين، انا حزين. بدال الميكروفون ده والمنبر ما يستخدم لمجد المسيح وخلاص النفوس، يستخدم للترياق على ابونا مكاري. ومين ابونا مكاري؟ اتريق علي طول الايام، ده انا شوية تراب يا ابني، لا حودي ولا اجيب. ضيعت الوقت، وزرعت في قلوب الناس زرعة مرة خلتهم كرهوا أبونا مكاري واحتقروا أبونا مكاري. وده الخدمة وده الثمر، ده الثمر. أنا بعلي صوتي، وطبعا صوتي بيوصل والشرايط بتوصل، بعلي صوتي بقول قبل ما يفوت الأوان توبوا. السكة اللي انتوا ماشيين فيها مغلوطة، ما هيش سكة الخلاص، دي سكة الهلاك. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. قال طلع شماس، قال يتريق لنا شوية على أبونا مكاري، وطلع يقلدني، قال على المذبح. يا ترى لما قلدتني يا شماس يا مبارك قلت ايه؟ قلت المسيح حاضر في وسطينا حيوه؟ قلت كده؟ قلت رب المجد يسوع هو المخلص الفاد المخلص الواحد؟ قلت كده؟ ايه الكلام اللي اتريقت عليه؟ ايه الكلام؟ مفيش في كلامي كلمة واحدة تخلي واحد يستجري يتريق علي، مفيش في كلامي كلمة واحدة تخليه يتريق علي. انا مش عايز اقول اسم الكنيسة، ومش عايز اقول الهباب اللي بيحصل، لكن انا شفقان عليهم، انا شفقان عليهم. يا ابني يا ابني اللي بتعمل مسرحيات، يا اللي بتعمل مهرجانات، قبل ما تعمل حاجة توب، قبل ما تعمل حاجة سلم حياتك للمسيح. والله يدي نعمة، يدي نعمة. انا مسامح يا ابني، لان انا لحود ولا حجيب، انا شوية تراب، لكن انا شفقان عليكم لانكم بتهينوا المسيح وخدمة المسيح بتهنوها. اما عن نفسي انا عارف بعمل ايه تماما، انا متأكد. وانا في محضر الرب، مش هنا بس، انا في محضر الرب على الدوام. والكلمة اللي انا بقولها المسيحية الحقيقية هي وجود دائم في محضر الله. انا اعلمك واعلم غيرك، عيش في محضر الرب على الدوام قبل ما يفوت الاوان، قبل ما يفوت الاوان. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع. سامح فادينا، باركنا يا يسوع. عيوننا بتترجاك، مليانة بالدموع. عيوننا بتترجاك، مليانة بالدموع. تغضى عن خطايانا، عظم لطفك ويانا. تغضى عن خطايانا، عظم لطفك ويانا. وضع يدك علينا، وبارك الجموع. وضع يدك علينا، وبارك الجموع. ده إلهنا حنين، يا ما بيشفع علينا، يا ما بيشفع علينا. واحنا فرعنا، فرعنا في خطوات كتيرة نستاهل الكسر، لكن بالعكس ده هو بيحادي علينا ويجبر كسرنا ويضلل علينا وسهران علينا ويسند فينا عشان يوصلنا، عشان يوصل. مهم نرجع بايه؟ ايه ده؟ ما بنتأمل في ايه؟ خلينا نفرح، زعلونا الناس دول، لكن يلا زعلة تفوت. يلا ما انا كاتم في نفسي بقى لي 5 ايام من ساعة ما حكولي. المهم بنقول القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرتي بهم. القديسون مش بتوع المسرح دول، لا لا، دول بتوع المسرح خليهم لوحدهم. القديسون الذين في الارض والافاضل، لو كانوا افاضل ما كانوش يعملوا كده، دول عزلوا نفسهم، عزلوا نفسهم. كل مسرتي بهم، ده ربنا بيقول ان كل فرحتي ومسرتي بالكنيسة. بس يا خسارة، كنيسة فيها زغل، فيها زوان، حتى المنبر استخدموا للشتايم والمهزأة والتريقة والنكت والنكت. القديسون الذين في الأرض، احنا بنتكلم بعنوان ايه؟ القديسون الذين في الأرض. وقلنا المرة اللي فاتت، قلنا ان الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. من اللي يشفع في القديسين؟ الروح القدس. قلنا يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، يعني أنات غير مفهومة، غير مفهومة. صح، لنا شفيع حي في كل حين يشفع فينا عند الآب المبارك هو يسوع المسيح، لكن لنا شفيع تاني هو الروح القدس المعزي اللي يسند قلوبنا في مشوار غربتنا. وقل لي اللي بتسند القلوب، تعال واسند قلبي، اسند قلبي عشان المراير اللي محيطة بينا من كل جانب، تعال اسند قلبي وسلم لي على المحبوب حبيبي، واسمح وصل له ايه؟ وصل له حبي. قلنا الروح يشفع فين؟ في القديسين. قل معايا، يشفع في مين؟ في القديسين. وبعدين قلنا كلمة، هل يا ترى يشفع في الكل؟ لا، امال يشفع في مين؟ في القديسين. هل اللي عاملين مسرح دول قديسين؟ لا لا، مش قديسين. سندكم مش فايتة، انتوا هتسلموا من ايدي ولا من لساني انا. يا ابني انا بتاجر ببضاعة مفيش زيها، ليس مثله. بضاعتي انا نمرة 1، مكسبي انا مضمون، رأس مالي وربحي هو. هتناطح مين؟ تناطح مين يا ابني؟ تناطح مين انت مسكين؟ المهم الروح القدس يشفع في مين؟ في القديسين، لكن مش الكل، مش الكل. فقلنا مين هم القديسين؟ اتكلمت كلمة واحدة المرة اللي فاتت، قلنا ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ اللي ايه؟ اللي اخدوا الجنسية. برافو برافو، اللي اخدوا الجنسية. ده وهبني الجنسية السماوية. هللويا هللويا هللويا هللويا. هو وعدني وجاي ياخدني. هللويا هللويا هللويا هللويا. وهبني الجنسية السماوية. هللويا هللويا هللويا هللويا. وهبنا الجنسية السماوية لأن سيرتنا هي في السماويات. وسيرتنا يعني جنسيتنا التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. والحاجة التانية اللي اتكلم عليها النهار ده، وهبنا الجنسية ونمرة تانية، النمرة اتنين ونلنا العطية. يشفع في القديسين اللي عايشين بجنسية سماوية، ما عندهمش مسرح، ما عندهمش تهزيق ولا شتايم، ما عندهمش الكلام ده. يشفع في القديسين اللي جنسيتهم سماوية واللي نالوا ايه؟ نالوا العطية. ايه العطية؟ يا سلام، نالوا العطية. صدقوني لو الاشكال دي تعرف مجد الكنيسة ومجد الحق الالهي، ما كان تصدر منهم اي ملامة او يكون في عيب في حياتهم، اي ملامة ولا كلمة ردية تخرج من افواههم. نلا العطية. ايه هي العطية؟ بيتكلم رب المجد يسوع بيقول: ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الاب الذي في السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. يعطي الروح القدس للذين يسألونه. يبقى العطية هي ايه؟ العطية هي ايه؟ عل صوتك، هي ايه؟ الروح القدس اخذناه بالمسحة المقدسة. لكن نفتكر طب ما هم دول بتوع المسرح دول اخذوا الروح القدس، خدوه لكن حزنوا الروح، حزنوا الروح بالسلوكيات المشينة، حزنوا الروح. عشان كده احنا اخذنا الروح القدس وعلينا ان احنا نمتلي بالروح. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل ايه؟ امتلئوا بالروح. يعني دعوا الروح يملأكم، يعني دعوا الروح يمتلككم، دعوا الروح يسود عليكم. ايوة اخذنا العطية بالمسحة المقدسة بالميرون، لكن فرق بين واحد مهرج بتاع نكت وفرق بين واحد مقدس حامل في قلبه او في جسده سمات المسيح وعنده غيرة مقدسة مباركة، حيموت عايز يمجد اسم الله. روح الله فرحان فيه، روح الله مالك عليه، يبان ملء الروح القدس في كلامه، في ترنيماته، في اناته، في معاملاته، في سلوكياته. في فرق بين انسان جسدي وانسان روحاني مليان بالروح. يعطي الروح القدس للذين يسألونه، يعني يملاه يملاه. والكتاب بيعلمنا من اول سفر الاعمال ان الكنيسة ما ابتدتش تشتغل الا لما ايه؟ لما امتلأت بالروح. لما وما فيش انسان مسيحي يقدر يقف على روحه ضد الخطية والشيطان والعالم الا لما يمتلي بالروح. نلنا العطية، نلنا العطية والروح. يا سلام يا حبيبي، انا حكيت لكم لما كنت في ضيقة وسهران الليل، سهران الليل والله يرنم فيا، واول ما يرنم فيا يقول مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني، وانا بنفسي ساير امامك. وقلت روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. من يوقف قدامك؟ افتكر مقامك. من يوقف قدامك؟ افتكر مقامك. ده انت ابني واللي سبك سيبني، وانا بنفسي ساير امامك. ده انت ابني واللي سيبك سيبني، وانا بنفسي ساير امامك. روح الله مليني، هو بيعطيني ماليني هو بيعزيني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في اميني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في اميني. في الوقت اللي بيديني ربنا عدد كلامه ولحن ده اللي سمعناه يديني عدد تاني لا اريد شيئا الا كنصي. انا مش عايز حاجة من الدنيا لا اريد شيئا الا كنصيبي ولتكن في قلبي كنزي وطيبي لا اريد شيئا الا كنصيبي ولتكن في قلبي كنزي وطيب وللبعيد عطرا تفيح وللقريب ويسأل الجميع من هو حبيبي هاتي بطيبي فوق شعرك هبني الآن أعرف حق قدرك هاتي بطيبي فوق شعرك هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن راسي على صدرك. يشفع في القديسين بس في القديسين بس، لكن اللي حولوا كلمة ربنا للترياقة والمهزأة دول مش من ضمن القديسين. وإن غدا لناظره قريب، وإن كنا ما نتمنى لهمش حاجة وحشة، لكن احنا بنحذر وننبه. لكن العيب العيب على اللي علموهم، والعيب على اللي سلموهم، والعيب على اللي اتكلموا قبل منهم بلسان الترياقة والاستهزاء. العيب على دول، العيب على دول. مش بس اللي علم ارتكب خطية، ده وخطية تاني مضاعفة انه سلم اللي تعلموا خطايا. خطايا منا عطية، اعز عطية، اعز عطية اذ لنا هذا الكنز في اواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. لنا كنز الروح القدس، ده كنز جوانا، كنز جوانا. هو اللي يتكلم، هو اللي يشهد، هو اللي يكرز، هو اللي يبشر، هو صاحب القوة. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. قوة نلنا عطية، نلنا عطية. يا سلام، ليه بقول انا حزين؟ ان صدقوني لو احنا عايشين حياة الملء، حياة نمرة واحد، نمرة واحد، لكنا نبقى كلنا بنفس واحدة، بنفس واحد. على فرض ان فلان ده هو واللي علمه، لا ابونا مكاري مايل يجي بكل حب، بكل حب، تعالى ابونا مكاري انت مايل في الحتة الفلانية، حاضر على عيني، علمني ازاي اتعدل، علمني ازاي اتعدل. مش رايح على المسارح والمؤتمرات تفرج الناس، مش عليا، تفرج الناس على كلام الحق. يا ويلك يا سواد ليلك، يا ويلك يا سواد ليلك لو ما تبتش، لو ما تبتش. نلنا عطية، سر القوة، سر الشهادة، سر الجرأة، سر السلوك الحسن المرضي والمشبع للرب. سلوك الحسن، اي انسان جسداني السالك بحسب الجسد، اهتماماته جسدية، لا اهتمامات موت، لان اهتمام الجسد موت. اما الانسان اللي سالك بحسب الروح لا يرضي صلاح الله، يعمل حساب الكلمة قبل ما يطلعها. انسان روحاني، صار روحاني، يحب بس، يحب بس، ما يعرفش يفحت من ورا الناس، لا. نلنا العطية، العطية واساس الحياة المسيحية الحقيقية هو ملء روح الله. ليه بتلاقي خدمة ميتة؟ فلان يدخل يخدم في مكان، ما هو الحقد والغيرة جاي منين؟ يدخل يخدم، اول ما يقعد ويقول باسم الاب والابن تلاقي الناس ايه تتسرب، واحد ورا التاني، واحد ورا التاني. طب احنا مالنا؟ ما انت اللي جايبه لنفسك، انت اللي جايبه لنفسك. لكن هات انسان روحاني كده وقفه ورا ميكروفون، الناس تيجي من كل حد وصوب. ليه؟ لان ده ما بيطلبش مجد نفسه، بيطلب مجد الواحد المستحق كل مجد، وبيتكلم عنه وبيقدمه للناس. ده هو رأس ماله وتجارته، دي بضاعته، بضاعتنا هي رب المجد يسوع المخلص. عشان كده بضاعة ايوان، ايوان، عمرها ما تفسد، عمرها ما تفشل، عمرها ما البضاعة لما اسمها ايه يخزنوها تبقى ايه تتركن. عمر بضاعتنا ما تتركن، ده اول باول. او صدقوني بيكلموني من كل انحاء العالم، يمكن عشان ما بقاش كذاب ما كلمونيش من الصين او اليابان. اللي بيتريق عليها ده لسه امبارح وكل يوم ناس بيكلموني من الاقاصي، بيقولوا احنا متابعين العظة كل يوم جمعة، بننتظرها بفارغ الصبر، بفارغ الصبر. طب اجيب كلام منين؟ ارد عليك يا ابني، ده كلام الروح. القديسون الذين في الارض نالوا الجنسية ونالوا العطية، نالوا العطية، اعظم عطية ملء روح الله. تلاقي انسان مرفوع، انسان مرفوع. كنا بنتأمل امبارح في اعمال 2 وحلول الروح القدس على الكنيسة في اول يوم، فواحد من المواركين بيسأل، بيقول يعني، او واحدة يعني، لما يحل علينا الروح القدس او يملانا نحس بايه؟ فحد قال عارف تبقى زي ايه؟ هالطفل مولود النهاردة، مولود النهاردة، وخلي امه تشيله على ايديها، الطفل ده هيحس بحاجة. انت هتروح في غيبوبة كاملة على جناحي الروح محمول، مفيش هموم، مفيش افكار، مفيش اتعاب، مفيش محاربات. حتى وان كانت في محاربات لك اله شايل الشيلة، وشايلك وشايل شيلتك، زي الطفل المحمول، طفل المحمول في وادي تاني، في ملء تاني، في بركة تاني، في سما تاني، في مجد تاني. هو ده حلول الروح القدس وملء روح الله. تلاقي ايش ترنيمة وايش غنيوة، غنيوة، ده انا بحب كلمة غنيوة دي. يقول لك يا اخويا ان شغلنا، يا الله سيبك منه. قال انا بغني، يا ريت تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، غني انت فيه يا وملان التراتيلك، غني انت فيه يا وملان التراتيلك، غنيوه الهنا اغنيها انا، غنيوه الهنا اغنيها انا، الرب شال عني شال كل عنا، الرب شال همي شال كل وعلا تستاهل اغني لك واعترف بجميلك تستاهل اغني لك واعترف بجميلك رني انت في يا وبلان الترتيلك رني انت في انا في انتظارك سمعني اخبارك انا في انتظارك سمعني اخبارك وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك تستاهل اغني لك واعترف بجميلك تستاهل اغني لك واعترف بجميلك اني انت في يا وملان التراتيلك اني انت في يا وملان التراتيلك. يفرح الانسان الروحاني بس، اما الجسدان تلاقيه يتغم ويزيد غمه ما يفرحش. الانسان اللي عرف ربنا تلاقي ما عدا الترنيم زي كده تلاقيه فرحان والروح القدس يهلل جواه يهلل جواه. كلمه اللي بيشفع في القديسين، كلمه قل له قولي له انا مهموم انا مهمومة، احنا مش بنوعظ، هو حاضر معانا حاضر معانا، اشكي له حالك، اعترفي بخطيتك، قل له فرحني، قولي له عزيني النهاردة يا رب، عزيني النهاردة يا رب. كنت مقيد قل له فك قيودي، رب اعطانا عطية لا يعبر عنها، روح القدوس الذي يسند القلوب ساكن فينا ومالي اوانينا ماشي معانا يشفع في القديسين يشفع في القديسين. مسكين الانسان اللي ما اختبرش ملء روح الله، ملء روح، تلاقي حياته زي عربية تمشي تتصط كده وتيجي تتصط هنا وتتصط هنا، انسان تعبان تعبان تحت الشيلة بيئن بيئن. لكن الانسان اللي ده ملء روح الله حتى في عمق الآلام يمتلي القلب سلام، فالعلي قاد الزمام إذ غير وجهتنا، هو اللي ماسك الدفة، هو اللي بيمشينا، هو اللي بيمشينا، ماشي قدامنا وإحنا بنتبع خطاه، مفرحنا على الدوام، معزينا، حتى في عمق التعب تلاقي يقول لك هريحك، هريحك. واحد من مباركين خلال أيام فاتت كده اما بص لقى تجارب من هنا وتجارب من هنا وتجارب من هنا، قال له انا هقول لك كلمة يوسف ده، كل هذا علي، كل ده علي، انت ما لقيتش غيري انا، كل هذا علي. قال شمعون مفقود ويوسف مفقود وبنيامين تأخذونه، كل هذا علي. قال ما عداش يوم ولا اتنين وانفرجت الازمة والرب فرحنا. هللويا هللويا هللويا. ده مسيحنا حلو، مسيحنا مش بتاع كلام ولا حبر على ورق، ومسيحيتنا ما هياش كلمتين بنحفظهم، ده مسيحيتنا حياة. مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوه العين والقلب، مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين، ويحفظك في النيل. عن تمشي خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيل. وانت يا رايح قول الجاي مسيحي يغفر كل شيء. وانت يا رايح قول الجاي مسيحي يغفر كل شيء. زكى والخطيه وكل اثيم حتى دمس دخلونا. عم زكى والخطيه وكل حتى لمس دخلوا النار. مسيحي حلو ويحب ما كانوا بو ولا عين والقلب. مسيحي حلو ويحب ويحفظك في النيل. مسيحك حلو بتحبه من كل القلب من كل القلب. قريب حنقف قدامه قريب حنكون معاه حنكون معاه. العائل هو اللي يعدل مسيرته دلوقتي قبل ما الزمان يعدي قبل ما الزمان يعدي. ويقول له عدني للوقوف بين يديك ويقول له نفسي اختبر ملء روحك سكيب روحك. مش ضروري تكون فاهم حاجة. من ضمن 120 اللي كانوا في العلية ده كانوا مع مريم ام يسوع كانوا شوية ستات ممكن نقول معاهم السامرية ايوه معاهم المجدلية ايوه معاهم المرأة الخاطية في بيت سمعان الفريسي ايوه معاهم كل الناس دي ايوه وزكى وكل دول. طب وبطرس ويوحنا دول من الاثناشر. بس ما تنساش انه كان عميان وعدما العلم. عشان كده انا بقول مش ضروري تكون فاهم حاجة لكن قل له رب انت امرت وقلت امتلئ بالروح. قل له املاني دلوقتي املاني دلوقتي امين املاني دلوقتي. اسكب سكيب الروح اسكب سكيب الروح واملانا يا رب ملانا. ده الروح هو سر الفرحة هو اللي يملى القلب من المحبة. لما يثمر في دواخلنا محبة هو سر الفرح. محبة فرح هو سر السلام والطمأنينة في مشوار غربتنا. ملء روح الله ليه بتلاقي نصراني كئيب وحزين ولا يعرف سكة ملء روح الله؟ ليه بتلاقيه مهدد وجبان وخايف ولا يعرف السكة لملء روح الله؟ ليه بتلاقيه بيجري ورا القرش وممكن يجزم ويسرق ويغش ويعمل؟ لان محبة المال قتلت فيه كل فضيلة اصل لكل الشرور. اما ملء روح الله يخليك انسان فاضل فاضل. واحد من القديسين ملء روح الله يشفع في القديسين بس مش في كل واحد. يشفع في القديسين. قل له قولي له واحنا قاعدين املاني بالروح يا رب املاني. روحك يملك علي روحك يسود علي. تلاميذ لما كانوا بعد يوم الخمسين طبعا امتلأوا بالروح وطفقوا يتكلمون بألسنة اخرى واخدين بالكو. لكن بعد شوية ما تسجن بطرس يوحنا صلوا يقول ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وتكلموا بكلام الله بمجاهرة. تزعزع المكان شوف الصلوخ تيجي لمسيحين كتير. انا ما ظنيش بتوع المسرح دول بيعرفوا سكة صالة، لان لو كانوا بيصلوا كانوا عملوا اجتماع صالة، كانوا عملوا اجتماع صالة. انما الانسان اللي عرف ملء روح الله، شوف يصلي تزعزع المكان زلزال، زي ما كان بولس ومين وسيلة في السجن، تزعزعت اساسات السجن وانفكت قيود كل المساجين في الحال. ايه ده؟ صلاة. صلاة. وانت ممكن تصلي تنزل السماء على الارض. احنا لينا باب مفتوح، لينا وعد من الله، لينا قوة. لينا ما هيش قوة دراع ولا قوة لسان ولا سلاح عالمي، لكن قوة المخدع والباب المقفول. متى صليت فادخل مخدعك واغلق بابك وابوك السماوي شايفك، شايفك. ممكن تهد حصون، تهد حصون. عايزين نجرب حياة الصلاة، نجرب حياة الصلاة في اشكالاتنا ومضايقاتنا. بلاش نشكي ونبكي ونجري ونروح، ادخل المخدع قل له يا روح الله صلي فيا، يا روح الله صلي فيا، صلي فيا. احنا في انتظار عمل عجيب، عمل عجيب، عمل عجيب. الروح يشفع في القديسين. لما صلوا تزعزع المكان. اما جم يختاروا سبع شمامس، سبع شمام، يا سلام. شوف شماس واقف عن مسرح يتمازق، لكن هقول لك الشماس الاصيلي بقى ايه. اما جم ينتخبوا سبعة شمامس، حصل زعل ما بين ستات اليونان وستات اليهود اللي اتنصروا، فاتخانقوا مع بعض، قالوا لهم لا، اختاروا انتوا سبعة من وسطيكم وانتخبوهم نقيمهم على هذه الخدمة اللي هي بيسموها خدمة ايه؟ الموائد. بيسموها الخدمة الاجتماعية، خدمة الاجتماعية. يعملوا سندويتش، يجيب لهم فرخة بتاع الكلام ده. طب شوف اللي هيخدم خدمة اجتماعية، بيقول فانتخبوا ايها الاخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة لكي نقيمهم على هذه الخدمة. نمرة واحد ايه؟ مشهود ليهم. نمرة اتنين مليانين من الروح القدس. نمرة تلاتة مليانين من الحكمة. يا سلام بقى، فلان ده هو اللي هو واللي علمه. لو عنده حكمة كان يطلع على مسرح يتريع على ابونا مكاري. لو عنده حكمة شماس. انتخبوا سبعة رجال منكم مشهودا لهم، يعني الكل يشهد فلان ده تقي، الشاب ده انسان مبارك، ده انسان مقدس، ده انسان مليان بالروح، ده انسان روحاني. لهم شهادة، لهم شهادة، وخصوصا من الذين هم من خارج. مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة. ادي الشماس، هذا الشماس. يا ترى لما طلع على المسرح كان بيرقص ولا كان بيعمل ايه؟ ما هو اللي علمه قال له ابونا مكاري بيرقص. ابونا يا ريت انا لو طلت ارقص هرقص صدقوني. ويوم ما الروح يديني ما في قوة هتقف قدامي. يوم ما الروح يديني، يديني هو صح، لما يديني كل القلوب هتسجد. وانا منتظر التيار الذي لا يقاوم، التيار الذي لا يقاوم. انا عايز اقول لكم حاجة، مين اللي يقاوم عمل الروح القدس؟ مين؟ شيطان. مين اللي يقاوم كلمة الخدمة والكرازة؟ شيطان. مين اللي يقاوم خلاص النفوس؟ الشيطان. مين اللي يقاوم العمل الناجح؟ مين؟ الشيطان. الشيطان. لكن الشيطان مش هيجي مباشرة كده وجها لوجه، لا، ده بيستغل ضعاف النفوس والمساكين، مساكين اللي محتاجين نبكي عليهم. صدقوني نبكي عليهم، نبكي عليهم. احنا نشكر الله اللي اعطانا عطية، عطية يا سلام، رفعانا محمولين على الاذرع الابدية على جناحي الروح. احملني كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اعطانا عطية، عطية لا يعبر عنها. آه. خدنا الجنسية ونلنا العطية. مبارك اسمك، عربون السعادة الأبدية، عربون السعادة الأبدية. يشفع في القديسين، يشفع في القديسين. احنا عايدين قاعدين حواليه بالإيمان، شايفينه واسقين من مواعيده، واسقين من مواعيده انه حاضر جلستنا، حاضر جلستنا ومشرف جلستنا، رفع قلوبنا وارواحنا، هو سر فرحتنا، له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. حاضر بحق فوستين، أدرى باحتياجات نفوسنا كلنا، عارف محتوى قلوبنا وأفكارنا وأحاسيسنا من جوه. هو عايز يباركنا كلنا، عايز يباركنا كلنا، نرفع الطلبة لي. يسوع المسيح حاضر في الوسط، نقول له كلنا باركنا يا رب. خاطي قل له سامحني واقبل توبت الإلهي يا رب. ارفع قلبك، انت واقف ساكت ليه؟ متضايق قل له فك ضيقتي النهارده يا رب. مريض قل له انت الطبيب الحقيقي اشفيني. منتظر معجزة منه، صانع المعجزات حاضر معانا، قل له اعمل معايا معجزة. اطلبوا منه وانتوا واقفين، اطلبوا منه، اطلبوا منه، اعمل معايا معجزة الليله دي. مقيد فك قيودي وحررني، قطع كل الرباطات، قطع كل الرباطات. محارب او محاربة قل له ابطل الحرب عني يا رب، ارفع الحرب عني. ارفع قلبك وقلبك ليه، كلنا نكلمه ونطلب منه. هو مغبوط عنده العطاء، يحب يدي، يحب يدي ويحب يفرح، ويحب يفرح. احضر قلبك ونفسك وفكرك قدامه، وقفوا حواليه، امسكوا في هب ثوبه بالايمان، قل له لن اتركك ان لم تباركني يا رب. المسيح يسوع له كل المجد، حاضر في الوسط. الطبيب الشافي اللي عنده حل لكل امر عسير ولا يعصر عليه امر، اطلبوا واطلبيه هتلاقيه، كلنا هنلاقيه. قل له افتح عيون ايماني عشان اشوفك، واختن اذاني عشان اسمع صوتك. اديني نعمة رب الولادة يا رب، باركني. وان ما كناش لسه خدمنا او شهدنا ليه لغاية اللحظة دي، قل له من النهاردة خدمني معاك، قولي له من النهاردة اشتغل معاك يا رب، اعمل لك حاجة قبل ما اجيلك، اعمل لك حاجة. افتحي بقك وصلي، خلي قلبك يئن، خلي قلبك يئن. قل له دمك استر عيوبي، استرني في الدم، غطي خطاياي وعيوبي. انا جاي لك للادي، ماليش غيرك، كلنا ملناش غيرك يا رب، كلنا ملناش غيرك. روحك يملكنا، فرق كل زوان، فرق كل زغل من القلوب يا رب، بدد كل ظلام، اشرق بالنور في قلوبنا كلنا، اشرق بالنور في قلوبنا كلنا. ارفع قلبك وقلبك، صلي صلي، الرب منتظرك تصلي، منتظر يسمع صوتك،